السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله العزيز الغفار، يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل، وكل شيء عنده بمقدار. أحمد ربي وأشكره على نعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوم وأقوى، وتزودوا لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، تفكروا في مدة الدنيا القصيرة، يا من يصور لا تؤذون المسلمين بالتصوير ولا تبطلوا جمعتكم بالتصوير. عباد الله، تفكروا في مدة الدنيا القصيرة وزينتها الحقيرة وتقلُّب أحوالها الكثيرة، تُدرِكُوا قدرَها وتعلَمُوا سِرَّها، فمن وثِقَ بها فهو مغرور، ومن رَكَن إليها فهو مثبور. فقِصَرُ مُدَّة الدنيا بقِصَرِ عُمُر الإنسان فيها، وعُمُرُ الفرد يبدأُ بساعات، ويتبعُ الساعات ساعات، وبعدها الأيام، وبعد الأيام الشهور، وبعد الشهور العام، وبعد العام أعوام. ثم ينقضي عمر الإنسان على التمام، ولا يدري ماذا يجري بعد موته من الأمور العظام. وهل عمر من بعدك أيها الإنسان عمر لك؟ فعمر المخلوق لحظة في عمر الأجيال، بل الدنيا متاع. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل واختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وأخبر ربنا أخبرنا ربنا عن قصر مدة وأخبرنا ربنا عن قصر مدة لبث الناس في قبورهم إلى يوم بعثهم للحساب بأن هذه المدة الطويلة كساعة. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فما عمرك أيها الإنسان في ساعة؟ وما نصيبك من هذه الساعة؟ فطوبى لمن فعل الأعمال الصالحات وهجر المحرمات ففاز برضوان الله في نعيم الجنات، وويل لمن اتبع الشهوات وأضاع الصلوات والواجبات فهلك في الدركات. يا من أطغته صحته فعصى، يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت فأنى له أن يرجع إلى الدنيا. وفي الحديث: اذكروا هادم اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. وفي الحديث أيضا: كفى بالموت واعظا. أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون الخالية والمساكن الخاوية كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ إن في إقبال عام وإدبار عام عبرا. فيوم تخلفه ويوم تستقبله حتى ينتهي الأجل وينقطع الأمل. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فاعمل لدار الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا ينقص ولا يبيد. قال الله فيها: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. واتقوا النار التي لا يفتر عن أهلها العذاب بامتثال أمر الله الأكيد واتقاء غضبه الشديد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم

اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء ومن شماتة ومن اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شماتة العباد يا رب العالمين. اللهم اعذنا وذرياتنا، اللهم اعذنا وذرياتنا من ابليس وجنوده وشياطينه وشياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم اعذ المسلمين من ابليس وشياطينه وذريته يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم انا اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعذنا والمسلمين من مضلات الفتن، اللهم اعذنا والمسلمين من مضلات البدع يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا التمسك بسنه رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين وأصلِح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على كل خير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفِّق نائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفِّقهما لما فيه الخير يا رب العالمين للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.